أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وبدا لهم ظهر لهم لمن؟ لأصحاب النار، للمشركين الكافرين الفسق الفجر الظالمين المفسدين الذين ماتوا على الشرك والكفر والفسق والفجور. لما تقدم لهم الملائكة كتبهم وما حوته من أعمالهم الباطلة السيئة الفاسدة، ثم يظهر لهم ما عملوا. وبدا لهم، ظهر لهم سيئات ما عملوا، فشاهدوا كل قبائحهم مكتوبة من الفسق والفجور إلى الشرك والكفر. وبدا لهم سيئات ما عملوا أولا، ثانيا وحاق بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، ألا وهو عذاب الدار الآخرة. إذ كانوا يسخرون يستهزئون يلهون يلعبون بعذاب يوم القيامة ولا يؤمنون به ولا يصدقون به، ذاك العذاب الذي كانوا يستسخرون منه ويهزؤون يحوط بهم ويحوطهم في جهنم. وهنا يروى أن العاص بن وائل قال لخباب بن الأرت، وكان له دين على العاص: يا عاص أعطني ديني. يقول له العاصي: لئن بعثنا كما تزعمون وكان لي مال وأولاد نعطيك هناك، أسدد ما تطلب مني. وهذا هو الاستهزاء والسخرية: لئن بعثنا كما تزعمون وكان لي مال وولد هناك أسدد دينك يا خباب وأعطيك ما تريد. أليس هذا هو الاستهزاء والتكذيب والسخرية؟ وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ذاك العذاب الذي كانوا يستهزئون به أحاط بهم من كل جانب فهم في جهنم والعياذ بالله. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. من الذي يقول لهم هذا؟ الرب الله تبارك وتعالى يقول اليوم ننساكم ولا نلتفت إليكم ولا ننظر إليكم ولا ننجيكم ولا نخرجكم مما أنتم فيه من هذا الهم والكرب العظيم جهنم أبدا. ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما كانوا مكذبين بالبعث والدار الآخرة، ناسينا، منكرين، مستهزئين. من هؤلاء؟ ملايين البشر اليوم، اليهود والنصارى والمجوس والكفار، نسوا الدار الآخرة وإلا لا؟ هل يذكرونها؟ هل يبكون إذا ذكروها؟ هل يسارعون إلى الصالحات؟ هل يبتعدون عن الطالحات المفسدات؟ الجواب لا لا لا. وقيل من القائل؟ الله جل جلاله. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا الذي أنتم الآن فيه في جهنم أو في عرصات القيامة وساحة فصل القضاء. ومأواكم النار، والمأوى يدل على الخلود والبقاء في المكان الذي يؤويه. ومأواكم النار وبئس المصير. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. من ينصرهم؟ الأصنام، اللات، الحجر، عيسى، الملائكة. والله لا يجدون من ينصرهم حتى يخرجهم من النار. وقد أخبر الجبار بهذا، وما لكم من ناصرين، من أين لهم من ينصرهم؟ هؤلاء الذين ماتوا على الشرك والكفر، على الفسق والفجور، أصحاب النفوس الخبيثة المنتنة العفنة التي تعفنت بأوضاع الذنوب والآثام والعياذ بالله. هكذا يقول لهم الرب تبارك وتعالى: اليوم ننساكم مقابل نسيانكم أنتم لهذا اليوم. ما كان يذكرون الدار الآخرة ولا يعملون لما ينجيهم فيها ويسعدهم أبدا، بل كانوا يعيشون على الفسق والفجور وعلى الباطل والشر والفساد، نعوذ بالله منهم ومن حالهم. ومأواكم النار هي المأوى الذي تأوون إليه، والمنزل الذي تستقرون فيه ولا تخرجون منه أبدا، وتبقون باقين أبدا، لا موت ولا حياة. وما لكم من ناصرين؟ لعلكم تقولون يوجد من ينصرنا. والله لا ناصر لهم أبدا، وسيخلدون في جهنم. اللهم إلا أن يكونوا من أهل التوحيد فإنهم لا يخلدون في النار، أما المشركون الكافرون فهؤلاء خلودهم أبدي. أما الفساق والفجار من أهل الإيمان من أية أمة، إذا دخلوا النار وعذبوا فيها أحقابا يخرجون منها بإيمانهم. ثم قال تعالى: ذلكم، هذا الذي أنتم فيه من العذاب والبقاء في جهنم، ذلكم بسبب ماذا؟ بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. هذا هو السبب، اتخذتم آيات الله القرآنية سخرية وهزاء، لا تقرؤونها، لا تحفظونها، لا تسألون عن معانيها، لا تعملون بما فيها، بل وتسخرون وتستهزئون والعياذ بالله. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله التي هي آيات القرآن الكريم هزوا، أي سخرية واستهزاء، وغرتكم الحياة الدنيا. الأكل والشرب والنكاح واللباس والمراكب والمساكن، هذا هو همهم، هذه قلوبهم، هذه حياتهم. لا يذكرون الدار الآخرة ولا يفكرون فيما بعد الموت، بل ولا يفكرون في الموت حتى هلكوا على تلك الصور البشعة وهم في جهنم والعياذ بالله تعالى. ذلكم بأنكم، أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، فلم تؤمنوا بها ولم تعملوا بها وغرتكم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا تغور وإلى لا، أصحاب المال والطعام والشراب واللباس والمراكب واوا يغترون اغترار عجب، ما يفكرون في الدار الآخرة أبدا ولا يذكرونها، مشغولون باللهو والباطل. وغرتكم الحياة الدنيا، إذن فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم يوم القيامة، يوم دخلوا جهنم لا يخرجون منها. من يخرجهم؟ من يق على إخراجهم؟ لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا فضلا عن الأصنام والأحجار التي كانوا يعبدونها. فاليوم لا يخرجون منها أبدا، أي من النار. كلمة النار تظنونها أنها حفر فيها نار. نلفت النظر إلى الشمس، هذا الكوكب النهاري، هذا الكوكب الملتهب الناري النهاري، قالت العلماء هو أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، وهو كذلك أكبر من الأرض هذه بمليون نصف مليون مرة، كله نار ملتهبة. إذن فكيف تفكرون في جهنم؟ كيف تكون؟ فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. من يعتبهم ويعاتبهم ويلومهم حتى يقولوا تبنا وعدنا نرجع إلى الدنيا؟ والله لا عتاب ولا لوم ولا أبدا، لأنهم إذا استعتبوا يلومونهم ويعتبون عليهم ويقولوا تبنا رجعنا نعود إلى الإيمان وصالح الأعمال، وهذا مستحيل يوم القيامة. ولا هم يستعتبون أبدا. ثم قال تعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. بعد ذلك الجمال والكمال، تلك القدرة العظيمة والعلم والحكمة، ذلك كله استوجب حمد الله وحده. إذن فلله الحمد لا لغيره. ومن هنا ينبغي أن لا تفارق ألسنتنا كلمة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أكلنا، شربنا، ركبنا، نزلنا، لبسنا، قلنا، سكتنا، نومنا، استيقظنا، دائما كلمة الحمد، لأنها لله. فلله الحمد. والحمد الوصف بالجميل، كل الجميل لله تعالى، إذ هو خالق الجمال وواهبه. إذا تحمد فلان على علمه وعلى ماله على تقواه، من وهبه ذلك؟ الله. إذن فالحمد لله، فلله الحمد خاصة دون من سواه. لو نستعرض ما في الصورة من أولها إلى آخرها نقول حينئذ فالحمد لله لا لسواه. فالحمد لله رب السماوات أي السبع، ورب أي الأرض الأراضين السبع، ورب العالمين من الملائكة والإنس والجن. ربهم خالقهم موجدهم المتصرف فيهم الحاكم فيهم سبحانه، لا إله إلا هو رب السماوات والأرض ورب العالمين. من هم العالمون؟ الملائكة، الإنس، الجن، هؤلاء العوالم. الحمد لله رب العالمين، فهو رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ورب كل شيء. والله لا ذرة ولا مجرة في الكون إلا والله خالقها ومالكها والمتصرف فيها، رب كل شيء ومليكه. فلله لا لغيره الحمد رب السماوات ورب الأرض. السماوات كم؟ 7، والأرضون والله 7. رب العالمين خالقهم ومدبر أمرهم والحاكم فيهم. ثم قال تعالى: وله الكبرياء، أي العظمة والسلطان والقدرة والقوة الأبدية. وله الكبرياء في السماوات والأرض، العظمة لله في السماء وفي الأرض، السلطان لله، القدرة لله، الحكم لله، هو الذي يعطي ويهب ويمنع ويطرد ويدخل الجنة، هو عز وجل له الكبرياء في السماوات والأرض، ولن تكون لغيره أبدا. من هو هذا الذي له الكبرياء؟ كان ميتا وحي ثم يموت، يستحق العظمة والجلال والكمال. الذي إذا جاء ما يستطيع أن يمشي، يستحق الكبرياء. وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الغالب الذي لا يغلب. العزيز في انتقامه، ينتقم من الجبابرة والطغاة والمتكبرين والمشركين والكافرين، ويذلهم ويهينهم لعزته التي لا تقاط لا تطاق أبدا. الحكيم في تدبيره، في قضائه، في حكمه، في خلقه، لا يخلو شيء من حكمة الله عز وجل. وقد بينا هذا آلاف المرات، تحريك اليد هذه من حكمة الله عز وجل، وجود أصابع من حكمة أراد الله عز وجل حتى نتناول بها، لا يخلو شيء من حكمة الله. فلذا هو الحكيم. قولوا آمنا به، آمنا به، آمنا به. والآن مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان أن الاستهزاء بآيات الله وشرائعه كفر موجب للعذاب. من هداية هذه الآيات التي تلوناها وتدارسناها من آخر سورة الجاثية، من هدايتها أن من يستهزئ بآية من كتاب الله، بحديث من أحاديث رسول الله، بصفة من صفات الله، بسنة من سنن رسول الله، المستهزئ كافر، يخرج من الملة. ولما نستهزئ؟ ما الحامل على الاستهزاء؟ الكبر والعناد والمكابرة والجهل والفسق والفجور. أما أهل الإيمان وتقوى الله، هيهات هيهات أن يسخروا يستهزئوا حتى ولو بحيوان، ولو بقطة، ما يسخرون منه ولا يستهزئون. وأهل القلوب المنتنة العافنة والنفوس المظلمة هم الذين كالمجانين يسخرون ويستهزئون. العاصي بن وائل ماذا قال لخباب بن الأرت؟ قال: لئن بعثوا لكان لي مال وولد أيضا وأعطيك دينك. أي استهزاء أكثر من هذا وسخرية؟ معناه ما تبعد. نعم. ثانيا، تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل وكما يدين الفتى يدان. هذه قاعدة قرآنية ثابتة، الجزاء من جنس العمل، إن كان العمل صالحا فالجزاء الجنة، إن كان العمل فاسدا فالجزاء النار. الجزاء من جنس العمل، وكما يدين الفتى يدان، كما كنت تعمل تجزى بعملك يوم القيامة، كن أبيض أو أسود في الأولين أو الآخرين. قاعدة عامة قررت هذه الآية: اليوم تجزون ما كنت تعملون، وإلا لا؟ اليوم نساكم كذلك ما نسيتم. الكل. الجزاء من جنس العمل وكما يدين المرء يدان. نعم. وأخيرا، مشروعية الحمد عند الفراغ من أي عمل صالح أو مباح. مشروعية ماذا؟ الفراغ، حمد الله عند الفراغ من أي عمل. فالله عز وجل لما بين ما شأن يبين كله في هذه الصورة قال فلله الحمد. مشروعية الحمد والثناء على الرب تعالى كما قدمنا عند الأكل والشرب، عند اللباس والركوب، عند المرض والصحة، عند الذهاب والمجيء، دائما لا تفارق ألسنتنا كلمة الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. مريض على سبيل الموت كيف حالك؟ الحمد لله. هذه الكلمة تزن الدنيا بما فيها ولا تفارق ألسنتنا ما حيينا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.